رجل عاش مع زوجته أكثر من 22 سنة وهو يعاملها معاملة سيئة ولا ينفق عليها بما أمره الله، فلا يكسيها ولا يقدرها حق قدرها، وقد عاشت معه هذه السنين المرة وتعامله أحسن معاملة، وهي كالخادمة في منزله تقدمه ليل نهار بدون راحة، وهو مريض منذ مدة طويلة، وهي صابرة من أجل أولادها ومحتسبة أجرها على الله، وأيضا لديه بنات لا ينفق عليهن لمدة طويلة ولا يزكي عن الحلي التي لديهن، فما نصيحتكم سماحة الشيخ لهذا الرجل وأمثاله؟ وهل يجوز للفتيات أن يبعن حليهن لكي يدفعن الزكاة، أم ماذا يفعلن؟ جزاكم الله خيرا. أولا يا مأجورة، أنت أيها السائل مأجورة أو مشكورة على صبرك وحسن طاعتك وخدمتك لزوجك وأولادك، فأبشري بالأجر الكثير والخير العظيم وحسن العاقبة إن شاء الله. أما هو فهو إذا كان على ما قلت آثم، لأنه مقصر في أداء الواجب، الواجب عليه أن يحسن العشرة مع زوجته بالكلام والفعال، وأن ينفق عليها كما أمره الله، وعلى أولاده كما أمره الله، كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا الواجب عليه، طيب الكلام طيب الفعال، يؤدي ما أوجب الله من النفقة وحسن العشرة. ولكن متى صبرت عليه أنت واحتسبت الأجر عند الله فيما يحصل من الإساءة والتقصير، فأنت مأجورة وهو آثم، ونسأل الله له الهداية. وينبغي أن نرفع أمره إلى من تظنين أنه ينفع كأبيه أو أخيه أو عمه أو خاله، لعله ينصحه حتى يقوم بالواجب. أما الخصومة فتركها أولى، لأنها قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ولكن كونه ينصح من أقاربه يوجه إلى الخير ويخوف من الله عز وجل ويبين له أن هذا أمر لا يجوز، وأن عليه إحسان العصة والقيام بالواجب، هذا أمر مطلوب والدين النصيحة. والله يقول: وتعاون على البر والتقوى. أما الحلي فإن أدى الزكاة عن بناته الحمد لله، وإلا فعليهن أن يزكينا ولو من حلي، ولو بعنا بعض الحلي حتى يزكينا عن الباقي، أو حتى يكون الباقي أقل من النصاب فلا زكاة فيه. وإن زكيت عنها أنت بإذنهن كنا فارغات مستأذنا، إذا أذن لك الزكاة عنهن أو زكى عنهن أخوهن أو أختهن الكبيرة حصل المقصود بذلك، إذا أذن في ذلك. وإن بعنا بعض الحلي وزكينا عن البقية إذا كانت البقية تبلغ النصاب، هذا هو الواجب عليهم. ومتى بعنا من الحلي ما يجعل الباقي أقل من النصاب سقطت الزكاة مستقبلا، إذا كان الباقي لا يبلغ 20 مثقال، يعني 92 غرام، وبجنيه 11 جنيه ونصف سعودي. نعم، بارك الله فيكم.